رواية المستحيل الجزء السادس والأخير. منذ شهر وأنا أعمل في ورشة السيارات التي فتحتها، كل يوم من الصباح إلى المساء أشعر بلذة من الانهماك في عملي، وأشعر بسعادة لأنه عملي أوظف فيه خبرتي وذكائي ومجهودي دون وساطة أحد. أنا والآلة نقف وجها لوجه، أفكها وأضبطها وأحكمها، وقد تطورت العلاقة بيننا إلى صداقة، فأنا أصادقها كأنها آدمي له قلب وأحشاء ولحم ودم. تمنيت اليوم وأنا راكع تحت إحدى العربات لو أني استطعت أن أفك نفسي وأعيد تركيبها. تمنيت لو أنها طاوعتني، إن الحديد يطاوعني ولكن قلبي لا يطاوعني. أنا أبص عقلي في الآلة فتتحرك وتنتظم، ولكني عاجز عن أن أبص عقلي في عاطفتي. أشواقي تحرقني، صوتها يرن في أذني على الدوام، روحها تحكمني وتسلبني الإرادة. ألتمس الهدوء لنفسي فلا أجده، كيف أنساها؟ كيف أروض نفسي على الحياة بجوارها دون أن أطلبها؟ كيف أطفئ ضرام الرغبة ولهب الحنين حتى عقلي يشتهيها؟ إنها تجد الحصانة مني في حبها لي، أما أنا لا أجد حصانة منها في حبي. حاولت أن أجعل نفسي على هذه القداسة التي أستغني بها عن لذات الحواس، ولكني لم أستطع. غلبتني بشريتي، احتقرت نفسي. كنت أذهب أكثر من مرة إلى التليفون ثم أعود أقف أمامه في خوف وتردد، أمد يدي ثم أردها، وأحيانا كنت أرفع السماعة وأدير القرص على رقم أو اثنين ثم لا أجد الشجاعة لأستمر فأضع السماعة من جديد. وكنت أجد في إدارة الأرقام لذة لمجرد أنها تنتمي إليها، وكان اسمها على لسان زوجتي يحركني كأنه كائن حي. وكانت الموسيقى تعذبني، تذكرني بها بتقاطيعها، بعودها النحيل ومشيتها المنسجمة. فكرت كثيرا في خطابها الأخير وفي كلماتها، كيف صعدت إلى هذا الصفاء المعنوي؟ ما الذي شدها إلى فوق؟ العذاب؟ المستحيل؟ حاولت الخلاص مثلها فلم أستطع، كان الواقع يشدني ودنيا الحواس تجذبني وتبدو لي أكثر إقناعا. كانت بيننا مسافة إنسانية هي العذاب الذي تعذبته. سافرت إلى الإسكندرية لأغرق همومي في صخب المصيف، ولكن الأمر لم يتغير كثيرا. كان الصخب يطفو على سطح وجودي، والحوادث تجري حولي كأنها على شاشة معزولة عن نفسي، لا أتعاطف معها إلا مجاملة دون أن أمتزج بشيء فيها بالقلب. قابلت الأستاذة فاطمة المحامية وكانت تمشي وحدها بإعياء، نحيلة شاحبة تحت عينيها غضون سود. لم أعرفها في البداية حتى سلمت علي، فأخذت أدور بعيني في جسمها باحثا عن الاستدارة الجميلة التي كنت أراها مرسومة تحت الفستان. كانت تبدو كجذع نخلة سقطت ثمارها. طلبت مني أن أوصلها للفندق لأنها متعبة والمغص عودها. ذهبت معها إلى غرفتها وطلبت الطبيب. تذكرت الليالي التي قضيناها سويا وأنا أستمع إلى صوتها المبلل، تذكرتها كأنما أتذكر سرابا. كيف حالك يا حلمي؟ يخيل إلي أن سنوات مضت دون أن أراك. نعم سنوات. تبدو مهموما، ليست هذه عادتك. هموم الدنيا. ولم أشأ أن أخبرها بشيء من هموم الحياة، ولكنها قالت في فضول، لم أكن أعتقد أن الهموم تستطيع أن تنالك، كنت تبدو لي دائما رجلا قويا. إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلى الأبد قويا، أليس كذلك؟ ماذا تعني؟ أنت لا يبدو الآن أنك قوية كما كنت زمان. أنا؟ واكتست عيناها بالحزن وأرتفت في نبرة كثيرة. أنا لم أكن أبدا قوية، أنا كنت دائما أقتل نفسي طول عمري وأنا أقتل نفسي، لم أجد أحدا ينقذني. لقد قتلت كل من حاولوا إنقاذك يا فاطمة، أنت تعلمين جيدا كيف كانت حياتك. نعم أعلم. وسكتت ثم أرتفت في يأس، لا فائدة، لم يعد هناك فائدة. لا داعي لكل هذا اليأس، إن الإنسان يستطيع أن يبدأ من جديد. أتظن هذا؟ أكيد. وفي الحق لم أكن متأكد، أشكرك على هذا التشجيع. وأردفت بعد لحظة، ماذا كنت تقول حينما كنت تتذكرني يا حلمي؟ امرأة سيئة أليس كذلك؟ لا تجاملني أرجوك، قل الحقيقة، إنهم جميعا كانوا يقولون عني امرأة سيئة. ولم أقل لها أني لم أتذكرها إلى اليوم، وإنما قلت مجاملا، كنت أتذكر اللحظات الجميلة التي عشناها معا. شكرا، يا لك من ولد رقيق جميل، كم كنت أحبك. وقلت لها باهتمام، قولي الحقيقة يا فاطمة، هل كنت تحبيني؟ لقد فات أوان الكذب. وأجابت في ملل، يا ولدي الصغير، أنا لم أحب أحد ولم يحبني أحد، لا يوجد رجل في الدنيا أهل للحب. أنت تحلم بأشياء لا وجود لها، ألا تشعرين بالشقاء وأنت تقولين هذا الكلام؟ دعك من التفلسف وقل لي، هل أحببت أنت؟ نعم أحببت. ومن هي الساذجة التي خدعتها يا ترى؟